السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس اللي فات كان اليوم الثالث والعشرين من ذي الحجة، وكان الدرس الثالث والعشرين، وكانت الآية الثالثة والعشرين اللي فات، ويعني يصلح أن تسجل هذه، ونحن الآن في هذا الدرس، ويوافق أن لنا إخوة في أطراف الأرض يقتلون ويعذبون، فنسأل الله أن يرفع عنهم العذاب وأن يبدلهم بضعفهم قوة، وأن ينزل عليهم النصر، وأن ينزل عليهم السكينة. وأنا عن نفسي أحمل علماء المسلمين التبعة كلها، ثم من بعدهم من كان ممن يعني تسمى على حكام المسلمين، إنما يحمل التبعة كلها من تنسب إلى العلماء. فكنا عند الآية المجيدة من قوله المجيد: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وقفنا عندها وقلنا انه هذا الامر التشابه ليس تشابها من الآخرة على الدنيا، انه مما رزقوا من الدنيا اساور او طعاما، بل هو كلما رزقوا منها، يعني اذا طعمت في الجنة طعاما الرزق الثاني تظن انه متشابه، وهذا حالك في الجنة كلما رزقت. وقلنا انه حتى حال الدنيا سبحان الله كأن الله قرب لنا من مثل هذا. عندها وقفنا في الدرس الفائت لما علمنا ان عيسى عليه الصلاة والسلام في كرته الثانية بعدما تخرج الارض بركتها، قال عليه الصلاة والسلام: من بركات الارض ان تجتمع العصابة من الرجال على الرمانة فيأكلونها ويستظلون بقحفها. طيب هذا من أنا يعني هذا ليس في الدنيا، فالدنيا صارت الرمانة هكذا، فما بالك في الآخرة؟ فإذا تصورت أن الآخرة رمانة برمانة بتكون الدنيا ليس خير من الآخرة مما جرى مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. واضح أن ما جرى في الأرض آية على ما سيكون في الآخرة. ولهم فيها أزواج مطهرة. لهم لمين؟ أصحاب الجنة. ذكورهم ولا إناثهم؟ كلاهم. نعم. قال أزواج الرجال ما سمى الله لنا. أزواج الرجال ما سمى الله لنا من الحور العين ومما علمنا في كتابه. هل ماذا لنساء المسلمين والمؤمنين ولإناثهم؟ العلم عند الله، إنما ضمن الله أن لكل مؤمن أن يرضى وأن ينعم وأن يتلذذ، هذا مصداق الكتاب. إنما كيف يفعلها تبارك اسمه ذلك شأنه المجيد. إنما لو جئت تنظر ستجد حقيقة أن الحكمة قرآنا ونبوة أن الرجل هو مناط الأمر والحكمة والتكليف وشد الإزار، هو الرجل يعني في الآخرة نادى أصحاب العرات رجالا، فهو اللي قاتل كفرا رجل، واللي قاتل إسلاما الرجال. حصل أنه قاتلت بعض نسوة المؤمنين، حصل، إنما كما تعلم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فالحكمة كلها على رجال بيوت نادر الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأنصال، رجال حقيقة تسبح فيه النساء، ولكن الكلام على الرجال. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فحال النبوة والصديقين والحواريين كله على الرجال، ثم تتبع النسوة كما قال الله في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. حقيقة لا نتكلم عن النساء، ولكن واضح أن الرجل هو بالفعل ذو الشأن، إنما ضمن الله أن يصدق تبارك اسمه مع كل من وعد، كما قالت في الأحقاف: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وهي تستحق، والله ذكر ما يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، إنما أكثر الآيات على الرجل، أكثر الآيات على الرجل. ثم أعلى درجات الجهاد جعلها الله للرجال، وكفى النساء مؤنته إلا أن يتطوعن، إنما الأصل على الرجال هم المسؤولون فيها. وهذا من تعلمت، يعني يقوم الدين سيفا ونبي وصديق، ولهم فيها أزواج مطهرة. المطهرة من ماذا؟ مطهرة من كل ما لا يليق بحال كحال الآخرة، لما قال الله تبارك اسمه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ألا ثمة أمور تنفي عن اللذة اللذة، وعن النعيم النعيم، الموت منه والقبح منه والقلق منه والكذب والخيانة والغل، هذا كله يطهر أزواج الجنة منه، من كل أمر، ليس فقط من الحيض ومن غير الحيض ومن الغائط ومن البول ومن البصاق ومن غيره، هذا شيء، إنما لما قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل، من كل هذا، كل شيء طهرك الله منه. يعني مرات يطهر الله لسان المؤمنين من الكذب ومن النفاق، وقلوبهم من الرياء ومن الغل ومن الحسد ومن الكبر، هذا أصلا أوجب من في الطهارة. فحتى يكون الزوج يعني طاهرا في الآخرة يطهر من كل هذا. فلما قال: ولهم فيها أزواج مطهرة، وحقيقة ما قال تبارك اسمه: ولهم فيها أزواج طاهرة. فلما تسمع مطهرة يعني هناك من تولى هذا الفعل، مين هو؟ تبارك اسمه، لما قال في الواقع: إن أنشأناهن إنشاء. فالنشأة التي نشأ عليها الأزواج في الآخرة من أنشأها؟ الله، من أولها إلى آخرها. ثم سمى لك الله أنه طهر الأزواج، كون أطلقها لهم في أزواج مطهرة، أطلق التطهير، فليس لأحد أن يخصه في شيء، بل الصواب أن يكون التطهير عاما في كل ما وجب الطهارة فيه، يعني جسدا ونفسا كل حال. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها، لاحظ هذا ما تمت به الآية، وهم فيها خالدون، لأنه لا يتم النعيم إلا بالخلد. هاتي من تشاء من ملوك الأرض، سمي من تشاء. مرة أنا يعني قرأت عن أحد ملوك الصين، هذا هو حقيقة تبارك اسم الله المجيد، هذا ملك في الصين ما لم يملكه أحد، وهو اللي بنى السور، هو اللي بنى السور، وهذا كان يعني طفرة في البشرية. وهذا الرجل ابن حرام، وبلغ من الملك والسلطان والسيطرة يعني ما لم يسمى إلا لقليل من الناس في الأرض، فكان يحرص على الخلد، لاحظ، وكان يأتي بالأطباء ويقتل منهم من فشل ليأتوه بأدوية الخلد، عظم الله، فمات مما تجرع من أدوية الخلد. هذه الأدوية اللي تجرعها هي اللي قتلته، هي التي أوهنته أدوية الخلد. والذي أوهن آدم وأخرجه مما هو فيه حرصه على إيه؟ على الخلد. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فابن آدم حريص على هذه على الخلد وعلى الملك. لما قال تبارك اسمه قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالإنسان حقيقة حريص على هذه. لما سمى الله لنا عن بني إسرائيل وعن أهل الكتاب قال يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة على اعتبار أنه هذا كثير. إنما أنا بأكد لك لو هذا عمر 1000 فجاء 1000 ميقاتا لخلى 8000 بدليل أن أبانا آدم عليه السلام وقت الله له كام؟ 1000 سنة. هذا حديث صحيح؟ هذا حديث صحيح 1000 سنة. لاحظت؟ فلما جاءه الملك يعني سلم آدم ما سلم. طيب موسى تعلمون صنعة الله موسى؟ فلما جاءه الملك يكرك سلم. يعني حقيقة المؤمن يحب لقاء الله. إن موسى من أخص عباد الله عليه الصلاة والسلام. مع ذلك لما جاءه الملك أبى. كيف عرفنا أنه أبى؟ يعني يمكن يجي رجل يقول له أنه ما صك به موسى الملك ليس دليلا على أنه أبى الموت، لعله ارتاب من الملك. لا، من أين أتينا بهذا؟ أن الملك خبير بمن يأتي. فلما رجع إلى ربه ما قال أرسلتني إلى رجل ارتاب مني أو لم يعرفني، قال أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. فلما قال الله ضع يدك على متن ثور فما كان تحت يدك من الشعر فهو لك من العمر، ما قبل لا الحظ إلا أن كان الحين. طيب فلما قال وهم فيها خالدون، لأنه لا تتم نعمة إلا بالخلد، لاحظ، ولا يتم عذاب إلا بالخلود. يعني كتب الله الخلود على أهل الجنة لتتم نعمته عليهم، وكتب الخلود على أهل النار ليتم عليهم العذاب. فيؤتى يوم القيامة بكبش بين الجنة والنار، فيدعى أهل الجنة وأهل النار، يا أهل الجنة يا أهل النار، ثم يبرز إليهم هذا، قال تعرفونه؟ فقالوا نعرفه، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ولأهل النار خلود فلا موت، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عن لا يخفف عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموت. هؤلاء مين يا اخوان؟ هؤلاء مش عصاة المؤمنين، هؤلاء الكافرون. اما عصاة المؤمنين فخارجون لا محالة، هذا كلام ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، وهم فيها خالدون. يعني لو وقفنا على جذر خالدة هذا معروف، خالدة والتخليد كما تعلم، وهم فيها خالدون. يعني لاحظ سبحان الله، قال عن الأزواج المطهرة قال مطهرة، فخلص هم فيها مخلدون. شوف سبحان الله، يعني عن المطهرة نسب الفعل تبارك اسمه إلى نفسه إنه اللي طهرة، إنما التخليد ما قالش أنهم مخلدون. قال إنه إيه؟ خالدون، على اعتبار انه صار الخلد فيهم، يعني من فيهم منهم هو صار خالدا. لاحظ مش مخلدا، في فرق. هلا لما انت قلت مخلدا ادخل عليه الخلد، انما لما خالدا صارت فيه منه، فصار هذا التكوين تكوين خلد، فبالتالي هذا ادعى لتطمئن النفس انه لن يخرج، كما قال وما هم منها بمخرجين اللي هم اهل الجنة. في ولدان نعم احسن ليه؟ هلا عن الولدان قال انهم مخلدون، الولدان هم بالضبط الولد يعني كالزوج، لما قال كان الزوج مطهر والولد مخلد، لانه هذولا ليه يعني اضف اليها الله لو شاء يبدل الولد، هذولا الولدان يبدلهم لك والأزواج تبدلهن لك. لاحظ فبالتالي التخليد كونه يعني من أفعال الله يفعل ما يشاء، إنما حتى تطمئن نفسك زيادة قال أنت خالد مش مخلد. واضح أخواننا؟ وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. من يقرأ لنا بصوت نسمعه ويسجل لنا؟ اقرأ لنا أبو صلاح من عند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا فات عليها وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ما قلناه عن أصول اللسان في قراءة الكتاب لو جينا نمثل مثلا وبشر الذين آمنوا لنا أن نقرأ آمنوا قصرا وتوسطا ومدا مشبعا آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أو لهم فلنا أن نصل ميمها أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا شيء بالنقل تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. طبعا مش بالضرورة التلازم بين لهم وخالدون إنما لك جوازا أن تقف في على خالدون بهاء السكت. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما من ربهم إذا وصل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به. ولك أن تقرأ يعني بغنة وبغير غنة يعني مثلا يضل هذا أضغمتها بغنة ولك أن تقرأ مثلا يضل يعني بغير غنة بغنة مثلا يضل ولك أن تقرأ مثلا يضل هكذا كلاهما صحيح. يضل به كثيرا إذا وقفت كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نعم إن الله لا يستحيي نقف أن يضرب مثلا. هذه حقيقة خاض فيها الفلاسفة والمتكلمون وكل من خاض فيها أصاب بعضا وأخطأ بعضا. فلو أصاب كلما أصاب أخطأ أنه قبل الخوض على اعتبار أنه كيف نقول أن الله لا يستحيي أن يضرب يعني كيف ننسب هذا الاستحياء يعني كيف نجوزها أو كيف حالها على الله يعني أن نقول أن الله لا يستحيي. فصار يقولوا أنت يعني هذا على المجاز وهذا وهذا وهذا وأخذوا فيها أخذا وردا وأشبعوها وكله باطل على اعتبار أن نبينا ما تكلم فيها عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن يتنزل القرآن وأن يمضى كما مضى عند نبينا وعند أصحابه. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. الله لما قال عن نفسه أنه حيي وكله من واحد يعني قال إن الله حديث النبي الصحيح إن الله حيي كريم يستحي وفي ستير إن الله حي كريم يستحي إذا مد أحدكم أو رفع أحدكم يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إنما فإن الله حي. فلما قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضا، فبالتالي كيف نفهمها؟ كما فهمتها فهمت الشيء، إنما صار التكلف ممن تكلم فيها، ولما تكلموا فيها ما أجادوا ولو ظنوا أنهم أجادوا شيء. هي كانت عند الأقحاح كما هي، يعني لو جاز لأحد أن يتكلم فيها أهل لسانها ومن حضر التنزيل شيء لما تكلم فيها، لما تلاعى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه فكرك يعني استنكروها، هم أولى لسانا وأحضروا تنزيلا لقالوا فيها، إنما ما فيظهر أنه الصحابة رضوان الله عليهم كونهم ما سألوا ولا أشكلت، وما بلغنا أنهم سألوا، بالتالي هذا مما لا يسأل فيه. هي كما علمت إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، إنما إذا وقع في قلبك أن الله كأحدنا أخطأ على اعتباري ليس كمثلي شيء. لما سمى الله لنفسه يدا شيء، وسمى له عينا، وسمى له ساقا تبارك اسمه، وإصبعا ووجها شيء، وسمى تبارك الله لنفسه أنه يعجب، تعلم هذا الكلام ولا لا تعلم؟ بدي أنصحك نصيحة، دائما إذا سمعت رجلا يتكلم في الدين ما لم تعلم وهو جديد عليك لا تمضي، وقف اسأل لعله باطل الذي يقول، فقل له من أين هذا؟ كونك لا تعلم عن ربك ما سمعت فكان مش منه، هو قال لنا مش قال الله لموسى ولتصنع على عيني، لما قالت اليهود في سورة المائدة يد الله مغلولة، يعني قصدهم أنه بخيل تعالى اسمه، فقال بل يداه مبسوطتان الله ينفق كيف يشاء، حديث النبي الصحيح أنه تبارك اسمه يلقي في النار أهلها فتقول النار هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه وفي رواية رجله، فتقول النار قط وعزتك قط، يعني خلص. هذا صح عن نبينا، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقال عليه الصلاة والسلام إذا تصدق أحدكم بصدقة أخذها الرحمن بكفه، وبالتالي صدق نبينا وليس كربنا شيء، ولكن هل كفه ككفنا؟ هل إصبعه كإصبعنا؟ لا، ليس كمثله شيء، صدق ربنا وصدق نبينا وليس كربنا شيء. والله قال لنا عن نفسه أنه يعجب وأنه يضحك، يعني لما قال في الحديث الصحيح يعجب ربك لي، وفي القراءة المتواترة في سورة الصفات بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة بل عجبت ويسخرون، واضح، وأنه يضحك لعباده المؤمنين. فلما نقول إن الله لا يستحي وأقول إن فلان لا يستحي من الحق، مثلا لما قال في الأحزاب عن النبي قال إن ذلكم يؤذي، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، هي النبي يستحي، لاحظ، والله لا يستحي من الحق، ولكن استحياء الله ليس كاستحياء البشر كان نبيا أو غير نبي. الله يغار، كيف عرف؟ من بلغت من نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه، لما حرم علينا الفواحش فإذا فعلناها يغار، والنبي قال ليس أحد أغير أن تزني أمته أو أن يزني عبده من الله، ما في حد بغار كما يغار الله تبارك اسمه. ثم قال النبي إن الله يغار ورسوله يغار، ولكن غيرة رسوله ليست غيرة الرب تبارك اسمه المجيد. فلما قال إن الله لا يستحي كما قال، ولكن أمثالنا تعالى الله ليس كمثله شيء. إن الله على ما معنى هون يستحي حقيقة لو جينا نقف عليها، هو أصل هذه من الحياة نفسها، ولماذا اشتقت من الحياة؟ هي حقيقة لما صرفت على فعلها هو من الاستبقاء، يعني لما نقرأ في صاد يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، شو يعني يستبقي يستبقي، فهو هذا الاستبقاء لاحظ، والتأخير والتأخير أنت حي يعني مؤخر عن الموت، هذا استبقاء، أبقاك حيا وأخرك حيا. فلما جاءته إحداهما تمشي على استحياء، جاءت إحداهما شو يعني تمشي على استحياء، شو بتلاحظ انه هي مستبقية متأخرة يعني مش مندفعة في. فلما نقول فلان المستحيل مش مندفع يتأخر عن هذا الفعل. هلا الحياء كما قال عليه الصلاة والسلام خير كله في الحق فيه فيما كان له اصل. انما ان الله لا يستحي من الحق. شو يعني لا يستحي من الحق؟ لما علمنا انه الاستحياء هو الاستبقاء. ها؟ لا يستبقي حقا عنده ليقوله في حق. ولا يؤخر حقا عنده ليقوله في حق تبارك اسمه. ليه؟ لانه انت لما استحييت شيء يعني حقيقة لما تستحي قد تستحي عن حق حقك او عن مقالة حق. هذا ان جاز لاحد فلا يجوز لربنا تبارك اسمه. ليه؟ لانه هو اوجب على نفسه مقالة الحق تبارك اسمه. فالله اسرع واسرع في قول الحق. ان الله لا يستحيي اي يضرب مثلا ما بعوضة. هلا حقيقة في الكتب التي تناولت هذه الآية ذكروا اسبابا للنزول. انه قال العرب قالوا ان محمدا عليه الصلاة والسلام تحدانا بهذا الكلام وهذا الكتاب وفيه من وضيع القول اللي هي الذبابة والعنكبوت والفيل والقرد والخنزير وهذا لا يليق بكلام الله. فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوض. فاللي قالها حقيقة كذب. لأن أول شيء ما علمنا إن العرب تقبلت إن هذا تحديا بينه أبدا. ما كان ما سمعنا بهذا عن نبينا ولا عن أصحاب. فهم افتروا فريتان ثم استنزلوا لها آية. لاحظوا يعني افتروا فرية التحدي ثم استنزلوا لها آية فضلوا في الأولى والآخرة. إنما كل ما ورد فيها من أسباب النزول إنه قالت اليهود قال بعض أهل الكتاب إنه كذا وقال المشركون ما صح من هذا شيء. وكونه ما صح الأصل أن تبقى الآية على استرسالها وعلى تلوها في الكتاب. ما في داعي أن نخرق لها أسباب النزول. فلما كانت ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة. عظم الله. هو الله قال في القرآن ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. وحقيقة الفرق والفارق بين الرب والناس ما لا يعلمه احد الا هو. فبالتالي الناس دون. فبالتالي حتى الامثال يعني حتى لو رأيتها صغيرة ليه صغيرة؟ هو من يكلم تبارك اسمه. يعني هو لما كلم اربابا كلم آلهة ما هو كلم خلقا وضيعا ضعيفا اللي هم الناس يجهلون وينسون فيكلمهم على ما يعلمون. ثم لما انت تستصغر شيئا ليه استصغرته؟ انت بتقدر تستصغر يعني مثل البعوضة يعني انت استصغرت البعوضة يعني بتقدر تستصغر. طيب استكبرت الجبل انت هل تعلم ان الجبل اهون عليك من البعوضة؟ ان تصنع جبل اهون من بعوضة. ليش يا شيخ؟ هلا لا هلا من كونه شيخ بات في كلا صحراء وبكون لك جبل يا شيخ وبكون لك جبل يا شيخ. احسن مش بقول لو ان الابن ادم واديا او جبلا من ذهب جبل تصنع نجي على الجبل كون ولا بما 20 سنة بدنا كون حتى افعل جبل. انما متى ستصنع البعوضة؟ فانت لما قال استصغرت البعوضة واستكفرت الجبل لا خطأ شيء. الجبل اهون عليك لعلمك بهذا التكوين بك تكون جبل لانه ما في مادة حية اصلا هاي التراب مفعولة. انما لو جئنا لك بكل اصول مادة البعوضة اجمعها بعضها اجمع جناحها اثنين اكبر الله. لاحظ ما اجمل الآية. احنا قلنا انه الله علم الانسان البيان. والله ما سمع للعرب تتكلم فاختار من كلامهم. اختار لنا شيخ من اللي غاب اليوم. ما يعني هو من نفسه هو علمنا البيان. لاحظ عندنا ذبابة وعندنا بعوضة وعندنا في الكتاب نملة وعندنا ذرة. الذرة يا اخوانا مش الذرة الفيزيائية الكلمة عن الذرة النمل الصغير احسن. هو في لسان من نزل الله عليهم الكتاب النمل الصغير يسمى ذر، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان الملوك والجبابرة الذين فجروا في الدنيا يحشرون يوم القيامة كالذر يطأهم الناس، والذر النمل الصغير. طيب فلاحظ اي سمع ذرة وسمع هذه نملة، ولكل اسم من نفسه حكمة. النمل يا اخواننا على التنمل اللي هو الذي لا يستقر، اصل ما ماله مش انت بتصير تقول اجري النملة لانه انت حاسس بتنميل مش اخوان عدم استقرار، وانت شايف النمل تخرج النمل هلا الذباب يا اخواننا الذباب كذلك لنقل هو اخو النمل فطارا، كيف نقول مذبذبين لا اله ذبذبة ذبذبة، فهذا هو حال الذباب. هلا البعوضة من ايه؟ من ايش بعوضة اخوان؟ عشان فلما بدأ اول المثال من ايه اخذهم؟ بعوضة من بعاضة، يعني لسه هذا مش يعني لسه من بعضه، يعني حتى لو جئتك مش على هو البعوضة بعوضة هو تكوين كامل، ولكن جعل الله فيه لاحظ من اسمه هو هذا البعوضة انه لسه هذا من بعضة، فيضرب المثل من بعضة لسه من بعض الشيء لاحظت، على اعتبار تبارك اسمه انه مين قال لك انه هذا صغير؟ ما كل خلقه بكل شيء، يعني هو لو خلق الان يعني تبارك اسمه الان لو اراد ان يخلق ارضا كهذه الارض، ارضا كهذه الارض بمن فيها الان بمن فيها كم يأخذه؟ كن انتهى. طيب اذا اراد ان يخلق الان بعوضة كم يأخذه؟ كن، يعني الله لو اراد ان يخلق ارضا كارضنا بمن فيها ماها وبحارها وناسها وكوها كم يأخذه؟ كن، كوني ارضا بكون كوني بعوضة، فبالتالي الخلق عنده واحد، فهو لا هذه صغيرة ولا هذه كبيرة كله على امر واحد، ولكن نحن استصغرنا من صغر عقلنا واستكبرنا من صغر عقلنا. واضح اخواننا؟ يعني لما قال لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس صحيح، ولكن كلاهما على كل، هلا لما خلق في ستة ايام ذلك امره ومشيئته، انما لو شاء تبارك اسمه المجيد لا الان ما نعلمه لما قال عن نفسه ان الله على كل شيء قدير، هلا ان يخلق كونا كهذا الكون اليس هذا من الشيء؟ فبيقول هذا تحت عنوان كن وانتهى. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انتهى. تبارك اسم ربنا المجيد حقا ان ربنا لعلي حق، يعني احنا يعني كما قال صاحب نبينا عليه الصلاة والسلام ابو الدرداء قال كفى بك اثما ان لا تزال في غير ذات الله محدثا، مجرد انك تحدث في غير الله هذا اثم. الاصل في المؤمن انه مشغول، مشغول بمن؟ بربه حقيقة. اذا يعني لما قال الله في اخر يوسف فكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون، هذول مين؟ فقط فكرك الكافرون والمشركون، وكثير من المؤمنين يرى الآيات في الكتاب ويرى الآيات في الخلق ويمر عنها معرضا. الأصل أن يعتبر المؤمن وأن يسمع ربه أنه يعظمه وأنه يجل ويقدر قدرته حقيقة. أنت إلى الآن إذا علمت أن أهل الأرض كذا ألف ألف مليون، ستة الى سبعة الاف مليون، ويرزقون في ساعة ويدبر شأنهم في ساعة، ثم تأتي الى الدواب والانعام ثم الى الحوام ثم الى ما في البحر، هذا وين؟ في الارض. لاحظ يعني عاصم الله على اعتبار انه ما في صغير وكبير اكبره. حديث الصحيح انه جاء يهودي الى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال ان الله يضع السماوات على اصبع والارض على اصبع والجبال على اصبع والشجرة على اصبع، انما شاهد في الامر لاحظ السماوات على الاربع الاصناف. وهو حقيقة في الكم والوزن والكتلة ديه فرق كبير فين ايه؟ والسادة على اصبع والسماوات على اصبع. فبالتالي احنا نستكبر ونستصغر، اما عند الله وازن الشجر مع السماوات والجبل مع الارض والارض مع السماوات، فبالتالي والبعوضة الخلق كله على اعتبار كل خلق كله امر، ما استصعب شيئا حتى يكبره تبارك. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة. برضو ننوه انه شاع في على الشبكة العنكبوتية والمؤمنين كثير فرحين فيها طيشن طيشن ها ايوه فما فوق بعوضة فما فوق. ظاهر الامر انه احنا قلنا البعوضة من بعض، هلا فما فوقها كون اكمل هو ما فوقها زيادة جملا وطيرا ما تشاء ما تشاء، على اعتبار كله عند الله سواء ما فوقها عنده ولا عند الناس. عند الناس يعني ما تعلمون انتم لانه لمين ضرب المثل ويضرب الله الامثال لنفسي ولا للناس؟ للناس لعلهم يتذكرون. فلما قال فما فوقها فشائع في في الشبكة العنكبوتية، وطبعا كل هذا تحت عنوان الاعجاز تحت عنوان الاعجاز، يعني هذه الامة عند فكرة كيف نقصف في غزة ونقصف بالعراق من الاعجاز من الاعجاز اللي تشربناه من العجز اللي تشربناه، نسأل الله ان يطهرنا منه. فشاهدنا انه الله لما قال فما فوقها كل كن في اعجاز تعالى الله، يعني احنا نصرف العجز والاعجاز في دين الله وفي كتابه كما نصرف عنه ما شتم اليهود به ربهم. هذا كله سواء يا اخوانا، كل قول على رب لم يقله نبي كله سواء. يعني قال احد التابعين من الصالحين نحسبه والله حسيبه، قال انما عبدت الشمس والقمر بالقياس. حقيقة فكرة كيف جعل عيسى الها وربا وابنا كيف بالقياس؟ قال روح الله وألقى الى مريم وليس لها زوج. طيب بالقياس وطلع عنه بالضبط على الله شيك يا اخواننا تبارك اسمه احسن الصمد لم يلد ولم يولد. فيا اخونا الامام لما صلى دعا ربنا قال ابدلهم بضعف قوة يا كريم، هذا من اسمائه الصحيحة ولكن مش هو فما فوقها. فقالوا فما فوقها انه اكتشف العلماء كما بيقولوا لاحظ اكتشف العلماء انه في على ظهر البعوضة في مخلوق دائما على ظاهر ادفع هذا صحيح ولا مش صحيح يعني يسهل ان يطيش وبيضحك عليهم واحد فينشر على الشبكة وبيطيرهم فيها. انه اكتشفوا في المجاهر يعني ما هو الاعجاز مئات قوس انا اضحك وانا بالفعل يعني هذا ان منهم ضاحكون حقيقة انهم يضحكون على انفسهم. انه لما تطورت الاجهزة عندهم اكتشفوا هذا المخلوق على ظهر البعوضة. فمن اين للنبي عليه الصلاة والسلام ان يعلم لولا هذا؟ فهذا بالتالي هو الاعجاز. وطبعا عند اهل القرآن هذا كله من تخليق الشيطان ومن طيش الفراش هذا اللي هم فيه الان. بل فما فوق يعني فما فوق معنى كمان حتى شيء يعني في اللحظة مثلا قد يكون من هو دونها حجما وكتلة هو فوقع بالخلق، ولكن هو الله يكرمنا لما في من قال لك فما فوقع لاحظ. فبالتالي قولهم مردود يعني في كل ما تكلموا فيه ان الشيطان رجيم. وهم مرة بيجي بيقول لك انه لازم يعني لما تأول القرآن تقول مين قال بهذا. طب من قال بهذا من علماء الاولين؟ مين قال عن البعوضة اللي راكبة فوق؟ بشوف بدينا نتفنن ها؟ نعم. فما فوقها ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا بعوضة فما فوقها مثلا بعوضة مثلا ما ها؟ مثلا ما احسن لاحظ ما اجملها ليه ما قال مثلا بعوضة؟ لما قال مثلا ما بعوضة شو الفرق؟ لا لا عفوا، هو الكلام على اعتبار انه لا يستحي ان يضرب مثلا، يعني ان الله لا يستحي عن ضرب الامثال. هلا فيبدا لاحظ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما على الاطلاق. هلا بعوضة فما فوقها، فلما انت تشيل الماء يعني الماء اضافت عليها الاطلاق، اضافت عليها الاطلاق، يعني لما قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم، هل الله بيكلمنا عن الرحمة التي جعلها؟ فهذه ما لما تدخل اخواني مثل يقولوا هي زائدة في اللسان او يسمونها موصولة او كذا بتفننوا فيها، انما حقيقة لو انت يعني انصبت فيها تدبرا هي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة ما، هذا لفتح ضرب المثل، مثل مفتوح يبدأ من الى بدليل بعوضة فما فوقها من الى، فهذه الماء للاطلاق، فلو حذفتها من هون بتكون يعني لم يناسب الآية، نزلت للاطلاق، الآية نزلت لانه تبارك اسمه من الى يضرب الامثال، بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق واحد من مين؟ هي بدأت إن الرب لا يستحي وقال إن الله، إنما لما بدأت عمل المؤمن شو قال؟ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من الله، لا قال من مين؟ لأن العلاقة بين المؤمنين وبين الله شو هي؟ أيوة أنه ربنا، وحقيقة هو كذلك عند الكافرين، والكافرين يعلمون أنه ربهم وأنه هو الله، ولكن أولئك مؤمنون، أولئك مؤمنون والآخرون جحدوا به وكفروا. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم بأسمائه، ويعرفونه الله. فقال تبارك اسمه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، لاحظ ما أجملها من مين، وهذه واضح علاقة قربة من يعني من مولاهم من سيدهم فلما تقول من ربهم فواضح انه في تعرفة قربة بيننا وبينه، على اعتبار ليه علمنا انه الحق، انه ربنا، فهو يقين حق، فاول ما تقول انه من ربك بالتالي هو حق، انما الكافر ما اقر به ربا بالتالي سيرتاب من كل ما قيل عن ربه او جاءه عن ربه، فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، هو يعني ما قبلوه حقا الا بعدما قبلوه ربا. هلا احنا الاصل عند ربنا كيف في اخر علمنا في اخر البقرة شو نقول؟ وقالوا سمعنا واطعنا. نقول ماذا قال ربنا؟ شو بنقول؟ سمعنا واطعنا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا هؤلاء هم المؤمنون. والله اكبر تبارك اسمه المجيد في الدنيا والاخره.